يوم يجمع الله عنده بين العابدين وبين المعبودين من دون الله، أين شركاؤكم؟ لم تكن شركاء لله في الحقيقة، لم تكن شركاء لله في الحقيقة، بل سموها شركاء فأضيفت إليهم، وهي ما كانوا يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله. الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونها شركاء، فوبخهم بندائه لهم أين هي لتنفعكم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم تكن عاقبة كفرهم الذين افتخروا به، الذي افتخروا به وقاتلوا عليه، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبرؤ من ذلك الفعل. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم بإنكار ما وقع منهم في الدنيا من الشرك، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي زال وذهب افتراؤهم وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم إلى الله، وفارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله، فلم يغن عنهم شيئا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك، هذا كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين في الدنيا، يستمعون إليك حين تتلو القرآن. وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي وقد جعلنا على قلوبهم أغطية تمنعهم أن يفقهوا القرآن، وهي كراهيتهم، وهي كراهتهم له، والوقر الصمم، فقلوبهم لا تعقل وأسماعهم لا تدرك، حتى إذا جاءوك يجادلونك، والمعنى أنهم بلغوا من الكفر والعناد أنهم إذا جاءوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيمان، بل يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ليس هذا القرآن إلا ما سطره الأولون في الكتب من القصص والأحاديث والترهات، زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من تلك القصص والأخبار، وما هو إلا تنزيل العزيز الحميد. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون، أي ينهى المشركون الناس عن الإيمان بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويبعدونهم في أنفسهم عنه. وقيل إنها نزلت في أبي طالب، فإنه ينهى الكفار عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد هو عن إجابته. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يهلكون بما يقع منهم من النهي والنأي إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسخطه، وما يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على أنفسهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار، حبسوا بقربها معاينين لها، لرأيت منظرا هائلا وحالا فظيعا. فقالوا يا ليتنا نرد، أي إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا، تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من النفاق والكفر وسيئ الأعمال، وعرفوا أنهم هالكون بشركهم، فعدلوا إلى التمني والمواعيد الكاذبة. ويحتمل أن المراد ظهر لهم حقيقة ما كانوا يخفونه في قلوبهم من صدق محمد صلى الله عليه وسلم في أخباره، وإن ادعوا في مجامعهم تكذيبهم له. ولو ردوا إلى الدنيا حسب ما تمنوا لعادوا لفعل ما نهوا عنه من القبائح التي رأسها الشرك، كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. وإنهم لكاذبون في وعدهم بأن يكونوا مؤمنين، وإنما يقولون ذلك لمجرد الخلاص مما هم فيه. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي فنحن نعمل كل أعمالنا لحياتنا الدنيا ولن نعمل للآخرة لأنها ليست موجودة، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم، لشاهدت أمرا عظيما، فيقول لهم أليس هذا بالحق؟ أي أليس هذا البعث الذي تنكرونه كائنا موجودا، وهذا الجزاء الذي تجحدونه حاضرا؟ قالوا بلى وربنا. اعترفوا بما أنكروا، وأكدوا اعترافهم بالقسم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم به. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، المراد تكذيبهم بالبعث وبالجزاء، حتى إذا جاءتهم الساعة أي القيامة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا، والحسرة الندم الشديد على ما فرطنا بترك الاعتداد لها والاحتفال بشأنها والتصديق بها، وهم يحملون أوزارهم أي ذنوبهم، يحملون ثقلها على الظهور، ألا ساء ما يزرون، أي بئس ما يحملون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، المقصود بالآية تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، أما الحياة الحقيقية التي ينبغي العمل لها فهي دار الآخرة، لأنها الدائمة بلا انقطاع. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أي للذين يتقون الله بالحذر من الشرك والمعاصي. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي فلا تحزن، فإنهم لا يكذبونك، أي لا ينسبونك أنت إلى الكذب، فإنهم يعترفون لك بالصدق، ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به. ولهذا قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي إنما هم يكذبون في الحقيقة آيات الله وكتابه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبر كما صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى يأتيك نصرنا كما أتاهم، وأنت منصور على المكذبين ظاهر عليهم، وقد كان ذلك ولله الحمد. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي بعض أخبارهم وكيفية إنجاء الله لهم ومن معهم من المؤمنين، وكيف أهلك الله المكذبين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليه إعراض قومه ويتعاظمه ويحزن له، فبين له الله سبحانه أن هذا الذي وقع منهم من الإعراض عما دعا إليه هو كائن لا محالة لما سبق في علم الله عز وجل، وليس في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته إصلاحهم وإجابتهم، وليس في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قدرته وليس في استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فتأتيهم بآية منه أو سلما في السماء فتأتيهم بآية منها فافعل، ولكنك لا تستطيع ذلك، فدع الحزن. والنفق السرب والمنفذ، والسلم الدرج الذي يرتقى عليه، ولله سبحانه في ذلك حكمة. فلو جاء لرسوله صلى الله عليه وسلم بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبقى للتكليف الذي هو الابتلاء والامتحان معنى، ولهذا قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، جمع إلجاء وقصر، ولكنه لم يشأ ذلك، ولله الحكمة البالغة. فلا تكونن من الجاهلين، فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل، ولست منهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.